لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فقد ذكرنا أن الاختلاف سنة كونية سنها ربنا عز وجل، حيث قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والله سبحانه وتعالى لا يحب الاختلاف شرعا ولا أمر به سبحانه وتعالى، بل أمر بضده، وهو الاجتماع والائتلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فوجب على أهل رحمة الله أن يجتمعوا وألا يختلفوا. أهل رحمة الله أهل اجتماع، أهل اجتماع وليس أهل فرقة، إنما هم أهل اجتماع. والاجتماع يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة، بفهم السلف رضي الله عنهم. هذا هو المنهج والذي يدل عليه هذه الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله الملقب بالآجري: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، وهي المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق وبه يعدلون، فهم مهتدون بالحق يعملون به ثم يحكمون به بين الناس. وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة، يعني اختلفوا فيه على 72 ملة، 71 في النار وواحدة في الجنة، أي الذين هم أتباعه، والذين آمنوا به وآمنوا أنه عبد الله ورسوله وصبروا على ذلك، وكان منهم بقايا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثبتوا على هذا المعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، موحدون. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا، أي في الاختلاف، تزيد عليهم فرقة واحدة، تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. وتعلو أمتي، أي أمة الإجابة، أي المسلمون، ليس أمة الدعوة، فأمة الدعوة الناس أجمعين، الناس أمة الدعوة الناس أجمعون من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والمجوس وغيرهم، هؤلاء أمة الدعوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل العالمين نذيرا. أما أمة الإجابة فهم المسلمون، هؤلاء سيختلفون. وتعلو أمتي على الفريقين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. وافتراق الأمة يعني افتراق الأمة في أمر دينها، افتراق الأمة في أمر عقيدتها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق من الأمة، أن هذه الفرق من الأمة لم يخرجوا عنها، ولا يكفر منهم إلا الأفراد الذين قالوا بأقوال تصادم النصوص، كمن يقول لم يكلم الله موسى تكليما فهذا مكذب للقرآن، أو الأمم منهم كذلك التي تكذب نص القرآن، يعني يعلمون نص القرآن ويقولون بخلافه. أما من اعتقد منهم كفرا أو قال كفرا فهذا لا يكفر بعينه إلا بعد إقامة الحجة. وليس المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم وتعلو أمتي على الفريقين جميعا أن الأمة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمم، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمم، ليس المقصود بذلك، إنما هذا إخبار، هذا مجرد إخبار عما سيكون في الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلا فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي خير الناس للناس، أنفع الناس للناس، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، رواه البخاري. إذن الجهاد مقصوده الدعوة، مقصوده إخراج عباد الناس، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا هو مقصوده. لا، لو ترك الناس هكذا أحرارا لكان جريمة وخيانة في حق هذه الأمة التي هي أمة الخيرية، أنهم خير الأمم يدعون إلى الله تعالى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيأتون بهم ويدخلونهم الجنة، يأتون بهم والسلاسل في أعناقهم أي أسارى ليدخلوهم في الإسلام فينجون ويدخلون الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، أي تشهدون يوم القيامة للرسل أنهم قد بلغوا أقوامهم. وقال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وجعلت أمتي خير الأمم، فجعلت أمتي خير الأمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال ابن مسعود فكبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال ابن مسعود فكبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. وفي حديث رواه الترمذي وقال حسن قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا، يعني قد إيه؟ تلتين أهل الجنة، هذه الأمة تلتين أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة هذه الأمة، فهذه الأمة خير الأمم. يبقى ليس مقصود قوله صلى الله عليه وسلم وتعلو أمتي أن هذه الأمة هي أشر الأمم، لا، إنما هو مجرد إخبار، إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون افتراق في هذه الأمة مثل ما كان في أمة اليهود وأمة النصارى، بل ويزيد على ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سئل من الناجية، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه أنا وأصحابي. وفي حديث قال السواد الأعظم، سيأتي إن شاء الله تخريج هذه الروايات. وفي حديث قال واحدة في الجنة وهي الجماعة، وكما ذكرنا الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قلت أنا أي الإمام الآجري ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى، كما بينا من قبل في المقصود بالجماعة، وبينا خمسة أقوال لأهل العلم في المقصود بها. فمنهم من قال أنهم الصحابة على حسب الحديث، ومنهم من قال السواد الأعظم، ومنهم من قال أهل الإجماع من الأئمة المجتهدين، ومنهم من قال الجماعة التي اجتمعت على إمام يقودهم بالكتاب والسنة. وذكرنا أن مقصود هذه الأقوال كلها هو ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما قال عبد الله بن المبارك عندما سئل عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، ثم جعل يذكر أسماء، فقيل له هؤلاء من الأموات، فمن من الأحياء؟ قال أبو الحمزة السكري، رجل واحد، قال هو الجماعة، رجل واحد هو الجماعة. ويقول الإمام أبو إسحاق بن راهوي رحمه الله، يقول ما رأيت أحدا أشد تمسكا بالأثر منذ 50 سنة من محمد بن أسلم رحمه الله تعالى. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام الآجري رحمه الله بسنده سمعت يوسف ابن أسباط يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، 4 في 18 يعملوا 72، والثالثة 72 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. ده أثر حسن. ذكرنا من قبل أن أول فرقة خرجت على الأمة هم الخوارج، ثم الشيعة في مقابلة الخوارج، ثم بعد ذلك القدرية، ثم المرجئة والمعتزلة والجهمية والصفاتية المشبهة أتباع مقاتل بن سليمان، ثم دخلت هذه الفرق بعضها في بعض. فنجد الوعيدية، الخوارج والمعتزلة يقابلهم المرجئة، يبقى بدعة تقابلها بدعة. ونجد الصفاتية المشبهة يقابلهم الجهمية، يبقى الصفاتية المشبهة يقابلهم النفاة، الجهمية النفاة، ثم القدرية والجبرية، القدرية الجبرية، الوعيدية المرجئة، وبعدين الصفاتية المشبهة، بعد كده الجهمية. لو ننظر في هذه الفرق نلاقيهم دخلوا في بعض. دخلوا في بعض ازاي؟ فالقدرية دخلت في المعتزلة، القدرية دخلت في المعتزلة، والصفاتية المشبهة دول بفضل الله انقرضوا، والجهمية النفاء دخلوا في المعتزلة، والمعتزلة لم تقم لهم قائمة دخلت عقائدهم في الروافض. الروافض عقائدهم عقائد الاعتزال في الأسماء والصفات. فبقيت أصول البدع أربع: الخوارج والمعتزلة، الروافض والمرجئة. دول أصول البدع، أربع رؤوس، أربع فرق، عياذا بالله، هي أصول البدع. من كل طائفة من هؤلاء انقسمت فرقا كثيرة، لأن هذا شأن البدع. شأن البدع تتوالد، لأنهم يتكلمون بأهوائهم، لا يتكلمون بمستند من نقل من كتاب أو من سنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، إنما يتكلمون بأهوائهم. فشأن التكلم من الهوى الانقسام والتوالد والتعدد، وتكون فرقا عياذا بالله متناحرة آخرها الهاوية عياذا بالله تعالى. يبقى ده تفسير القدرية المقصود به من المعتزلة. قدرية، لأن القدرية الأوائل انقرضوا، قدرية الأوائل نفاة القدر، الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، هؤلاء انقرضوا. فالقدرية المقصود بهم هنا المعتزلة. ثم يذكر الإمام الأجري رحمه الله بأسانيده بيان هذه الفرقة الناجية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 72 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، يعني التفرق. تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم، يعني فرقة، كلها في النار إلا ملة واحدة. فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليها وأصحابي. هذا صحيح لغيره. ما أنا عليها وأصحابي. هذا هو طريق النجاة، هذه الفرقة الناجية، هذه الطائفة المنصورة الناجية. ما أنا عليها وأصحابي. وعن عبد الله بن عمرو، نعم، لا ده صح لغير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل. مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. ما جبت نعل على نعل وحطتهم كده متطابقين، مش هيحصل بينهم ايه؟ افتراق في حتة او اختلاف. المقصود انه ان الأمة ستفترق كما افترقت بنو إسرائيل. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا صحيح لغيره. يبقى الحديث ده عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمرو، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا بملة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. صحيح لغيره، الجماعة صحيح لغيره. والجماعة هنا فسرت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرت بتفاسير أخرى، لكن كل هذه التفاسير ترجع لكلمة واحدة، وهي اتباع الحق، موافقة الحق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يعقوب بن زيد: فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا. يعني إيه دليل من القرآن؟ من دليل من القرآن في الفرقة الناجية من اليهود ومن قوم موسى أمة، أي جماعة، يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني أمة هادية مستقيمة مهتدية تقوم بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقرأ: ولو أن أهل الكتاب اليهود والنصارى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني عملوا بهما وبما فيهما، وما فيهما هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن صفته موجودة عندهم في كتبهم، وما أنزل إليهم من ربهم مما أنزله الله في القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. منهم أمة مقتصدة، هي الأمة الناجية منهم، الأمة المقتصدة، الأمة التي عملت بالتوراة والإنجيل، لكن عملا ضعيفا ليس قويا، منهم أمة مقتصدة. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر أمتنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى في هذه الأمة هناك السابق بالخيرات، السابق بالخيرات بإذن الله، والمقتصد هم منهم مقتصد، المقتصد هم الأبرار، الأبرار الذين يعملون الواجبات، وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا، أي في جملة من خلقنا أمة، أي جماعة من الناس يهدون بالحق وبه يعدلون، هم أهل هداية وأهل عدل وقسط، يطبقون الحق على أنفسهم ويقومون به ويعدلون به بين الناس، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، على كم تفرق بنو إسرائيل؟ قال: على 71 أو 72 فرقة، كلهم في النار، كلهم يشهد بعضهم على بعض في الضلالة. يعني كل فرقة تشهد على الأخرى بالضلالة، كل فرقة تكفر الأخرى، كل فرقة تقول الأخرى أنت ضالة. قالوا: أفلا تخبرنا، أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت، واستفترق أمتي على ما تفرقت عليه بني إسرائيل، وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. ده ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم، إلا السواد الأعظم حسن لغيره. برواية السواد الأعظم هي حسن لغيره، والسواد الأعظم كما ذكرنا ما وافق الحق، وقد يكون واحدا. السواد الأعظم ليس جملة الناس، ليس جملة الناس كما قال إسحاق بن راهويه، لا كما يقول الجهلة أنهم السواد الأعظم من الناس أي مجموع الناس، لا، إنما من وافق الحق منهم. وعن ابنة سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة، لن تذهب الأيام والليالي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، لأنه وقع على الوصف الذي وصف، ولن تذهب الأيام والليالي، ولن تذهب، يعني لا بد من وقوعه، ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال على عن مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صحيح لغيره. يبقى ده حديث أنس. وكذلك عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ده صحيح. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، حذر هذه الفرق، يبقى هي فرق ضالة، حذرها، حذر هذه الفرق، وجانب البدع، واتبع ولم يبتدع، واتبع ولم يبتدع، ولزم الأثر، وطلب الطريق المستقيم، واستعان بمولاه الكريم. ثم ذكر بسندي عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يقولون، يعني الصحابة كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. على الأثر يعني على الاتباع، على اتباع الكتاب والسنة، فهو على الطريق. الطريق يساوي اتباع، فهو على الطريق، اتباع، فهو على الأثر. إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وهذا صحيح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى. في زيادات لهذه الروايات المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، تجارى بهم تلك الأهواء يعني الأهواء يعني البدع، كما يتجارى الكلب بصاحبه. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى، تجارى أي تتجارى، وتجارى يعني تدخل وتسري، تجارى بهم تلك الأهواء يعني تدخل في أجسامهم وتختلط بلحومهم ودمائهم، كما تجارى الكلب. الكلب ده مرض، مرض يصيب الكلب فعند ذلك يعض يكون عقورا. والكلب في قال عمرو: كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، نعوذ بالله. يعني هذه البدع ستتمكن من نفوس قوم ويشربونها عياذا بالله في قلوبهم، تتمكن منهم، نعوذ بالله من ذلك. فالنجاة في أن يتجنب الإنسان هذه البدع وأهل البدع، وأن يلزم الأثر، ولا تجعل أذنك لكل مبتدع ولكل ضال ولكل من يحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فإنها لابد أن تصيبك، ستجد أثرا لها في قلبك. ولذلك كان السلف يحذرون جدا من المبتدع، منهم من كان يجعل في أذنيه كرصفا، يعني قطن عشان ما يسمعهوش، عشان لما يتكلم معاه كده ما يسمعهوش، حتى عياذا بالله لا يدخل شيء من ذلك إلى قلبه، نعوذ بالله، من الأهواء، من الضلالات، من البدع. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهوى. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم. سنن أو سنن من قبلهم من الأمم، السنن اللي هي المناهج، والسنن اللي هي الطرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذن أمتي مأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر، شبرا بشبر، وذراعا بذراع. وقيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك، يعني كانوا لهم القوة في ذلك الزمان، لهم القوة في ذلك الزمان. فمعلوم أن المغلوب يقلد الغالب، ويل للمغلوب من الغالب. الهزيمة النفسية، فتنهزم الناس نفسيا أمام العدو فيتبعونه ويقلدونه، عياذا بالله تعالى. ومن الناس إلا أولئك، يعني يومئذ. ده صحيح، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، وباعا بباع، باعا بباع. طبعا هي تمثيل مجازي، والمقصود هنا شدة المتابعة، شدة المتابعة. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، عياذا بالله. لو كان فيهم من يأتي أمه علانية قدام الناس لكان في أمتي من يصنع ذلك، نعوذ بالله من هذا. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الضب حيوان معروف، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يبقى ده ايه المقصود به؟ شدة المتابعة والحرص على ذلك، عياذا بالله تعالى. وده صحيح. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الموزني عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد في المدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي، فذكر حديثا قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم، إن شبرا بشبر، وإن ذراعا بذراع، وإن باعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. ضعيف جدا، يغني عنه الأحاديث الصحيحة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. صحيح لغيره. يبقى مين اللي يعمل كده؟ شرار هذه الأمة. إذن الذين يدعون إلى التفرنج وإلى التغريب من؟ شرار هذه الأمة، ليسوا خيارهم. انتبه، انتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لتعرف من عدوك. هذا دين، جنة أو نار. من الذي يدعو إلى التغريب والتشبه بالغرب؟ هي شرار هذه الأمة. أي إنسان حمل لواء التغريب ولواء التفرنج وأنه لا تقدم للمسلمين إلا في اتباع الغرب والأخذ بما عليه الغرب حتى ولو كان مرا فهو من شرار الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي هيحمل كده؟ شرار هذه الأمة، شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم، يعني مضوا من قبلهم، حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهام متساوية متساوية مع بعض، وكل الأحاديث دي التشبيهات دي كلها وجه الشبه هنا شدة التتبع، شدة التتبع والتشبه صحيح لغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئنكم. يبقى أنت لا تخطأها ولا هي تخطأك. ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا يرى خاشعا. دي أول حاجة من عرى الدين تنقض، تنقض من عرى الدين تنقض الخشوع حتى لا يرى خاشعا، حتى في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: يقدمون أحدهم ليس بأفضلهم ولا أفقاههم إنما يغني لهم غناء. صدق صلى الله عليه وسلم، حديث نراه أمام أعيننا. الناس اليوم يقدمون من يصلي بهم مين؟ ليس بأفقاههم ولا أعلمهم ولا أفضلهم إنما يغني لهم غناء. خش يغني لهم، كما سمعتم عن مسابقة المزمار الذهبي، قوم يلعبون بدين الله، قوم يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، الألحان. أنا سمعت، دورت عن الموضوع ده، سمعت ما أذهلني، مش مصدق. أنا بنسمع أقول لك نقرأ مثلا القراءة بالألحان، نقرأ يقول لك القراءة بالمقامات، بس لما شفت بعناية ما صدقتش. ده صدمة جديدة والله. واحد جايبينه بيقول له واحد من الأشكال دي، بيقول له إيه؟ بيقول له هات لي مقطع آيات القرآن باسمها مقطع. بيقول له هات لي مقطع واقرأ لي بالبياتي مقام من مقامات الموسيقية، وأموري له إزاي يقرأ. يغني، بيغني القرآن، والتاني بيغني عليه على المقطع، عشان المقطع ده يروح التجويد، وده بالاتفاق حرام. لو هيروح التجويد بالاتفاق حرام، ولو هيزيد حرف ونقص حرف ده بالاتفاق حرام. وبعدين يقول له ايه؟ يقول له زي ما بيقولوا اهل الفن كده، وشوشني وطردني. بس الكلام وده جايبينه على قنوات اسمها قنوات اسلاميه، قنوات اسلاميه وحسبنا الله ونعم الوكيل، العبون بدين بالقران بكتاب الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق صلى الله عليه وسلم، يقدمون رجلا ليس بافقاههم ولا اعلمهم انما يغني لهم غناء. فين القران؟ فين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في ذكر من أحسن الناس صوتا، أحسن الناس صوتا من إذا قرأ القرآن حسبته يخشى الله. هو ده اللي هو ده أحسن الناس صوتا. اسمعوا كده، تعيش معاه، يحرك بالقرآن القلوب، مش عمال انت ودنك بقت ودن الطرب الأغاني والموسيقى، ودنك مع الأغاني، مع النقع، مع الواقع الكلمات، مع جمال الصوت، وفين القلوب؟ فين القلوب؟ وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم في أيام في هؤلاء القوم، قال: يشربون يقرؤون القرآن كما يشربون الماء لا يجاوز تراقيهم. إذا بشرب الماء كده لا يجاوز تراقيهم، نعوذ بالله. كتاب الله سبحانه وتعالى رب كتاب هداية، منهج حياة، أمر الله بتدبره. أما إن بقت المسألة أغاني، أغاني وصوت، وده بقى بيطربني وده بيستجدبني وبحس كده، حس بالقلب، القلب، خشوع، تدبر، تحرك القلوب مش الودن. إنما القلوب ليس يغني لهم غناء كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يلعب بكتاب الله تعالى. ودي مصيبة، واحد يروح يتعلم المقامات الموسيقية عشان يقرأ القرآن، اوعى، دي مصيبة، والله دي مصيبة كبيرة من مصائب الزمن. إياكم أن يدخل هذا إلى صف الملتزمين، وروح بقى يشوف له موسيقار يعلمه النوتة الموسيقية عشان يعرف يقرأ بالبياتي وبالعجم وبنهواند ويفضى والحجازي والهمايوني ومقامات الموسيقية ويقرأ. وسبحان الله معظم الناس اللي بتقرأ دي أكثرية بتقرأ بالمقامات، وتحس فعلا القرآن طالع متناغم كده بطريقة غريبة، ما فيش فعلا، لا يجاوز تراقيهم فعلا، لا يجاوز تراقيهم فعلا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. يخشى الله، انت مع الآيات تتدبر، آيات صوتك طلع ايه، شكله ايه، لكش دعوة بالكلام ده، انت تحسن صوتك كما قال صلى الله عليه وسلم، زي القرآن بأصواتكم. وانت ما تقرأ بقاعة تجويدي بس متزين، انت كده ما تقرأ بتاعه، بس اودنك كلها مع آيات الله، ايش معاه، عيش مع آيات الله سبحانه وتعالى، وشوف ربنا عايز منك ايه، تدبر كتاب الله وطبق الآية اللي تقرأها، تطبقها، مش ألحان، هي مش ألحان وأغاني وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يكون أول نقضها الخشوع حتى لا يرى خاشعا، أسأل الله العافية. ده أثر صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، لكن هناك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فأولهن نقضا الحكم، فأولهن نقضا الحكم. يبقى الإسلام دين ودولة، الإسلام دين ودولة، هناك سياسة شرعية، سياسة الناس بشرع الله، سياسة الناس بما شرع الله، ده اسمه الحكم، الحكم، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا يرى خاشعا، يعني نادر ما تلاقي واحد بيصلي بخشوع. وحتى يقول أقوام، الأثر هنا يعني مش واضح، لكن الأثر، هذا الأثر ذكره ابن بطة في كتاب الإبانة، فنذكره من كتاب الإبانة يوضح هذا الكلام الذي فيه إجمال غير واضح. قال حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتصلين النساء وهن حيض. ممكن يكون للجهل، لشيوع الجهل، نعوذ بالله، ان المرأة ما تعرفش ان لما تكون حائض ما تصليش. ولينقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، وتبقى فرقتان، أو ده اللي هيوضح الكلام اللي جاي، وتبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من قبلنا، أو ده معنى اللي هو الكلام هنا. فما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من قبلنا حتى ما يصلون بصلاة نبيهم. إنما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. شو بيضللوا مين؟ بيضللوا من قبلهم اللي هم كانوا بيصلوا ايه؟ بيصلوا الصلوات خمس صلوات. بيقول لك ده دول ضلوا في الصلاة، كانوا بيصلوا خمسة، الصلاة ثلاثة ولا اثنين. ربنا بيقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هي صلاتين يا ثلاثة بس، مش خمس صلوات. يضللون من قبلهم. وصدق حذيفة رضي الله عنه، فوجد من هذه الفرق من يقول ذلك، يضللون من قبلهم. ده المعتزلة ضللوا الصحابة، والروافض بيلعنوا الصحابة. شو بقى؟ مش بيضللون، لا بيلعنوهم. يبقى ده معنى كلمة فما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة نبيهم. يعني صلاة نبيهم ثلاث صلوات ولا صلاتين؟ ربنا بيقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وطبعا الأدلة مع ده بالإجماع، ده من المعلوم بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، إن كان الصلاة كم صلاة؟ خمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على النبي. هم خمس وهن خمسون، حديث الإسراء والمعراج. طب والطائفة الثانية بقى: وفرقة أخرى تقول: إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. من دول؟ المرجئة. دول المرجئة يقولون: إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. أي ده هيبين الكلمة دي. يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب النفاق ليه؟ لأن المرجئة يقولون الإيمان هو قول القلب فقط، أي تصديق القلب، أو منهم من يقول هو قول اللسان فقط. إذا أي كل من نطق بالشهادتين باللسان فهو مؤمن كامل. الإيمان إيمانك إيمان الملائكة، إيمانك إيمان الملائكة. يعني مع ذلك مفيش منافقين، خلاص المنافقين ذهبوا خلاص. المنافقين ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا إيه؟ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دول المنافقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فيقول: لا، ده النفاق ذهب خلاص، مفيش نفاق خلاص. الناس دلوقتي مؤمنين كامل الإيمان. دول الناس دول ده كلام المرجئة. ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قولوا الذنب ما يضرش الإيمان. اللي الإنسان طالما نطق الشهادتين يذنب ما يذنب، مؤمن كامل الإيمان ويخش الجنة دخول الفائزين، عياذا بالله تعالى. وهؤلاء من شر هذه الفرق، لأن ما قال هذه الفرقة إلى الاستباحة، استباحة ما حرم الله تعالى. أولئك المكذبون بالقدر. يقول في الأثر: يقول حقا على الله عز وجل أن يحشرهم مع الدجال. بالنسبة للكلام الذي بين الأثر موجود هنا عند الأجري، يقول أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال. السبب ما يتوصل به إلى الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم عن النساء: وهن حبائل الشيطان، يعني يتوصل بهن إلى الغواية. فكذلك حقا على الله أن يحشرهم مع الدجال، يعني عياذا بالله سيكونون من أعوانه. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. ده كما ذكرنا سند صحيح موقوف، موقوف على حذيفة. وقال حذيفة أيضا رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة لم يصب إلا كافرا أو منافقا. نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم، ده من علامات النبوة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. مين دول بقى؟ الروافض ألا عليهم حلة اللعنة، ألا عليهم حلة اللعنة، ألا عليهم حلة اللعنة. وده حديث راه الطبراني في الكبير وسنده حسن. طبعا هذه الأدلة التي نذكرها أدلة نذكرها ليأخذ كل منا حذره، احذر احذر على دينك، احذر على دينك، ليأخذ كل واحد منا حذره، فيحذر من هذه الفرق الضالة المنحرفة ويعتصم بالفرقة الناجية. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، أي فارس والروم، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة. شوف بص بيضرب أمثلة. ده الإمام الأجوري ده كان في سنة كام؟ 360 هجرية. 360 هجرية رحمه الله. إمام الأجوري رحمه الله مات سنة 360 هجرية، مات سنة 360 هجرية. بيقول كده الكلام ده، بيقوله في الزمن ده زمنه، فما بالك بزماننا. يقول: مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدام والمجالس والمجالس والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المستعان. ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، فعلا ما أقل قلة. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليلون وسط قوم سوء كثيرين. وفي لفظ: يصلحون ما أفسد الناس. قوم قليلون، غرباء، غرباء، ينظر هم غرباء بين الناس في أمر دينهم، وينظر إليهم على ذلك، متطرفون، غرباء، متزمتون، إلى غير ذلك من الألقاب السيئة التي ينبذونهم بها. ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. طبعا من ينظر في زماننا ذلك يجد صدق ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، ويحذر الإنسان التشبه بالكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم، يحذر التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم في إيه؟ في تعجيل الفطر. لا يزال الدين ظاهرا عاليا منصورا في سنة، في سنة، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. اليهود والنصارى بيأخروا الفطر لحد ما تشتبك النجوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أول ما يدخل الغروب نعجل بالإفطار. ليه؟ لأن الدين يبقى يظل ظاهرا لما نخالف اليهود والنصارى في المخالفة. المخالفة هذه أمة لها هويتها، لها طابعها المميز لها عن غيرها، فلا بد وأن نرفع بديننا رأسا وأن نعتز بذلك وأن نفرح بديننا، وحتى ولو قيل عنا ما قيل نصبر على ذلك، تمسك بديننا، لا نخشى في الله وفي الحق لومة لائم، نصبر على الطريق التزاما واستمساكا في أنفسنا، ودعوة للخلق، دعوة للناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الأحاديث بهذه فيها علم من أعلام النبوة، لأن هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر به صلى الله عليه وسلم، ووقع على الوصف الذي وصف وعلى الخبر الذي أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نفعل نحن؟ ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إلا واحد. قالوا ما يا رسول الله؟ قال ما أنا عليها وأصحابي. وفي لفظ قال فعليكم بسنتي، وفي حديث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بعد كده إن شاء الله هيبدأ الإمام الآجري رحمه الله يتكلم عن أول فرقة خرجت، وهم الخوارج، وهم الخوارج، فيقول باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. إن شاء الله نبدأ بالكلام عن هذه الفرقة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.